يبقى عندنا الاصل اربعه اسمه اسمه ترمادول. واضح؟ هذا محرم حرام. وانا سالت اهل الذكر في هذه المساله الاطباء، قال هذا فيه ماده الهروين مكتوبين. واضح؟ فاذا كان في هذه الماده فيحرم. واضح الكلام؟ صار محرما. لماذا صار محرما؟ وان قال صاحبه انا لا اسكر منه او لا يسكر، لكن نقول وان انتفع عنه السكر لكنه وقع في الايه؟ في العله الثانيه التي هي ومفتر، اي مفتر. واضح؟ الامر الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اسكر قليل كثير فقليل حرام. ما اسكر كثير فقليل حرام. يعني ممكن انسان يشرب مثلا زجاج لا يسكر، لكن اذا شرب زجاجتان او ثلاثه او اربعه او خمسه يسكر. اذا اسكر كثير، اذا قليل هذا الايه؟ قليل هذا الحرام. حتى لو كانت نقطه واحده، ما اسكر كثير فقليل حرام. في روايه ما اسكر كثير فملء الكف منه حرام. يعني ممكن ملء كف لا يسكر منه، ولكن اذا شرب مثلا برميل يسكر. فنقول هنا صار ايه؟ محرما، لانه ما اسكر كثير فقليل ايه؟ فقليل حرام. فتاب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى كل مسكر، لماذا الخمر حرم؟ هنا في علة ايه؟ علة الاسكار. واضح؟ يبقى عندنا الحكم للاصل هو الخمر. واضح؟ في عندنا الحكم اللي هو الحكم، عندنا العله اللي هي الاسكار. اذا اي فرع سياتي يشترك مع هذا الاصل في العله لابد ان ياخذ ايه؟ ياخذ حكم الخمر. لابد ان ياخذ الحكم الذي هو ايه؟ الذي هو الحكم. واضح الكلام؟ الحكم اولا بالوجوب او الاستحباب على حسب الشيء نفسه. يعني مثال سادس، ابن القيم لما جاء ليستدل على بطلان الصلاه في المساجد التي فيها قبور، قال فان الله عز وجل قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من القوم ولا يحلفن ان ارادنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقل فيهم. قال ابن القيم وهذا دليل على ان المساجد التي بها قبور الصلاه فيها باطله. احنا ذكرنا هذا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد. طيب لهذا باطله. تعال نروح مع ابن القيم استدلال ازاي؟ فين الاصل؟ وفين الفرع؟ وفين الحكم؟ وفين العلم؟ الاصل بدري للضرار. الناس والذين اتخذوا المسجد ضرارا، ولا اصل ان القيم بنى عليه. خليك ذكي. يعني الاصول ده عايز واحد مخه شغال. ولا الا الخبر. ها؟ مخه شغال. الحكم الاصل ايه؟ بدري الضرار. مسجد الضرار، ده الاصل. فين الفرع؟ مسجد الثقب. المسجد الذي فيه خلاص كده؟ ابن القيم اداله الحكم. فين الحكم؟ لا تقل فيه ابدا. لا تقل فيه ابدا. خلاص كده؟ العله الجامعه بين الفرع والاصل. تعال شوف العله. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لانه يضر بالدين. واضح؟ لانه يضر بالايه؟ يضر بالدين. وهذه العله موجوده اين؟ في المسجد الذي به قبر وكفر. والمسجد الذي به قبر فيه كفر وشركيات. الذين يسالون الموتى ويسالون اضرحا ويدعون الموتى من دون الله عز وجل وينذرون للموتى ويذبحون للموتى، هذا شرك واقع. واضح الكلام؟ فهذه العله موجوده فين؟ موجوده في المسجد الذي به قبر. لذلك اذا اشترك الفرع لو المسجد الذي قبر مع الاصل الذي هو المسجد الدار، اشترك العله الإنسان يقول لك كذا ويسمع على كذا ويسمع على كذا. واضح؟ يعني مثلا يقول لك الحكم ما أنزل الله كفر مع الإطلاق، كفر أكبر على الإطلاق، ولا يكون الكفر الأكبر إلا بعد شروط. الحكم غير أنزل الله مجردا كفر دون كفر، لا يكون الكفر الأكبر إلا باستحلال أن يقول الحكم غير أنزل الله واجب، أو أنه مباح، أو أنه يجوز، أو أنه حلال أن يقول. واضح؟ أو أن يقول بأن هذا الحكم غير أنزل الله هو حكم الله في هذه المسألة، فيسمى يسمى بالتبديل. لكن أن يحكم غير أنزل الله مجردا هكذا هذا كفر دون كفر وهو ظاهر، لكن لا يكون الكفر الأكبر إلا عند الخبر. واضح؟ يبقى معنى ذلك ان الحكم غير انزل الله صار ايه؟ مباح، حلال. واضح؟ وصل العلم. في الأصل أصل البيع إن هو ينبس عليه خلاص في الفرع النكاح خلاص كده طيب الدار حرام إيه الحرام الجواز طب إيه العلة المستنبطة التي يستنبطها العالم والصوم عليه واجب. واضح؟ الصوم عليه واجب. لأن ممكن رجل يجامع المرأة في نهار رمضان يجوز؟ في حال، في حالات معينة. مثلا أن يكون قادما من سفر، كان مسافرا وقد أفطر في سفره وقادما قبل أذان النهار، وهي كانت حالة وضغط في النهار. واضح الكلام؟ فهنا إيه؟ جائز. لكن طبعا هي الأمر يكون بغير ذكر الكلام وهذا المسألة. فرجل وقع المرأة في النهار، ما حكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية ما أهلكت؟ قال ما حكم؟ قال وقعت على المرأة في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال لا تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال لا تستطيع أن تعمل حركة؟ قال لا. إلى آخر الحديث. الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط تسمى بالاستغفار من الله. يبقى هذا الرجل عليه ايه؟ الاستغفار والتوبه، وعليه القضاء، وعليه الكفاره. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال له واقض يوم المكان في سنن ابن ماجه. يبقى عليه الاستغفار والتوبه والقضاء والكفاره من الله، صيام شهرين او طعام 60 سنه. خلاص كده؟ ده مثل جمهور اهل العلم ان المجامع هو الذي عليه ايه؟ عليه الكفاره. الامام مالك أبى ذلك. قال كل إن الكفارة المغلظة لا تكون فقط للمجامع، إنما كل من أفطر، كل من أفطر في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة. كل من أفطر أكل أو شرب تعمدا بالناس، أكل أو شرب أو جامع، فعليه الاستغفار والتوبة والقضاء والكفارة. واضح الكلام؟ يبقى قاصد الطعام والشراب على ايه؟ على الجمع. الجمهور قالوا لا، الكلام غلط، الكفاره تسقط فقط على المجامع. قال لهم طيب تعالوا نشوف، هو دلوقتي الامام مالك اصل ولا لا؟ تعالوا نشوف فين الاصل والفرع والحكم عندنا؟ الاصل ايه؟ الأصل الجماع. خلاص كده؟ طيب فين الفرع؟ الطعام والشراب. فين الحكم؟ الكفارة. خلاص؟ إيه اللي عندنا بقى؟ الإفطار. التعمد الإفطار. لا، افهم. الإمام مالك قال لك العلة هي، هل العلم ان بيحصل امر بالكفار، هل لان هذا الرجل جامع في، هل العلم الجماع فقط، ولا العلم لان هذا الرجل انتهى بحرمه الشرع؟ ما هو لو كانت العلم انتهاء بحرمه الشرع فهذا يسقط على الطعام والشراب، لانه انتهى بحرمه الايه؟ حرمه الشرع. واضح الكلام؟ العلة دي تصب على الذي أكل والذي شرب. خلاص يبقى من أكل أو شرب يقاس على الإيه؟ على المجامع، لأنه اشترك ما اشترك في علة انتهاء حرمة الشرع. واضح الكلام؟ دي اسمها علة مستنبطة. العلة دي منصوصة؟ ها؟ يعني موجودة في الحديث؟ ها؟ لا مش موجودة في الحديث. مش منصوصة. لكنها مستنبطة. استنبطها الإمام. واضح الكلام؟ لذلك لما حصل لم تكن علة منصوصة اختلفوا فيها. لما لم تكن علة منصوصة ايه؟ اختلفوا فيها. واضح الكلام؟ اسمها علة مستنبطة. دي بيكر على الحسن. فهمت المسألة؟ هو بيكر العلة ايه؟ العلة المستنبطة. واضح طبعا صحيح؟ كلام الجمهور. قال في حديث اللي هو خمسة النسائي من حديث أبي هريرة: من ضرعه الخير الصريح؟ ده حكم موجود، ده حكم موجود، لكن انا بتكلم على عيله الامام مالك. طب بص بص العيله المصنفه مش عيله المصنفه. الكلام ده غالي جدا يا والله. تعالى في المعنى الاصول ده لما تيجي تسمعه تحس ان في دبش بيتكلم عليك. واضح؟ لكن المساله ايه؟ ان شاء الله تكون سهله. خلاص كده؟ يبقى العيله ايه؟ اما منصوصه الا واما مصنفه. خلاص كده؟ نعم. قد يكون قائم القياس القائم عمدا يكون فيه القضاء والكفاره، قضاء النص والكفاره مستحيل. مفيش انسان عاقل ممكن ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فليقضوا عليه الكفاره ولا يشتري بها عمدا. فان تنازعتم في شيء فقد الله ورسوله، والرسول قال في ذلك. واضح الكلام ده؟ حتى الامام مالك قال الكلام ده عمره ما كان بيقول لانه عارف الشخص هو الذي يفتي انه يستمع يختلف من شخص لشخص. والعيد لابد ان تكون وصفه ثابت. واضح الكلام؟ طيب من قواعد القياس هناك قياس اسمه قياس الشبه. قياس الشبه، وهذا القياس عند جمهور علماء الاصول باطل. حتى الذين يقولون بالقياس لا يعترفون بقياس الشبه، اكثرهم لا يعترفون بقياس الشبه. ما معنى قياس الشبه؟ قياس الشبه هو اشتباه الجنس مع الجنس، يقول لك يقاس هذا على ذلك. يعني مثلا حينما تكلمنا في الربا والاصناف الربويه، واضح؟ الذهب الذهب والفضة والبر والبر والتمر والتمر والشعير والشعير والملح والملح مثل الملح زي الملح إلى آخره. قال لك يجوز القياس على إيه؟ على أصناف السلة، القياس عليهم غيرهم. وإحنا ذكرنا المنزل الصحيح إيه؟ أن الأمر مقصوع على ست أصناف وما ينفعش يقاس عليه كما سيأتي إن شاء الله. بعض أهل العلم قال لك يجوز القياس في كل ما يكال ويدخر. يجوز في كل ما يكال وإيه؟ ويدخر. يعني لا يجوز التعامل في كل ما يكال ويدخر. إيه ما يكال ويدخر؟ يعني الأرز مثلا يكال وإيه؟ بيتشال في البيوت، يعني ممكن تقعد يقعد شهر شهرين ثلاثة في البيت، هو ده يدخر. واضح؟ طب الأرز ده هو قاسوا على ايه؟ على البر. ما هو البر يكال ويدخر يتشال يكون القمح. صحيح؟ زي ما القمح بيتشال شهر وشهرين ثلاثة، الرز برضه ايه؟ بيتشال شهر وشهرين ثلاثة. قال لك قياسا على ده يبقى لا يجوز المعاملة ايه؟ بالقرص. يعني دي مش كانت قرص، ده اشكال قرص او شكرتين قرص، مش كانت قرص جيدة مثلا، يقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لأن لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا، لكن دايما مفيش اختلاف في الأشياء، ده هنا أرز الأرز، لازم نختلف في الأشياء. واضح؟ يبقى شكرتين أرز مش كان أرز؟ قال لك لا، طبعا الكلام ده غلط. هو قاس قياس إيه؟ شبه. اسمه قياس الشبه. الأرز شبيه بإيه؟ بالقمح. واضح؟ بعض العلم قال لك في كل ما يدخر زي ايه؟ زي التوابل، ده اللي لا يجوز فيه. ايه مثلا؟ الفلفل الاسود مثلا، ايه؟ البهارات والقصص دي. قال لك الحاجات دي ما ينفعش ايه؟ التفاضل فيه. شكاره بهارات جيده بشكارتين بهارات رديئه، قال لك ما ينفعش. واضح الكلام؟ لأن قياسا على أحسن الملح، لأن الملح يدخر. خلاص كده؟ قياسا يعني أن ده قياس اسمه قياس الإيه؟ الشبه. أه، اسمه قياس الشبه. خلاص؟ قياسا على إيه؟ ده قول بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قال لك المسألة تسع أقوال، قال لك في كل ما يكال ويقتات ويدخر. خد بالك، تنزل وتنزل وتنزل في كل ما يكال ويقتات، يعني اكل من اكل الناس ويدخر. ايه اللي يكال ويقتات ويدخر؟ ايه؟ المكرونه مثلا. خلاص، بالارز، اكل من اكل الناس، يعني الناس بتاكل. الفاصوليا البيضاء مثلا، مش عارف فاصوليا ايه تاني، مش عارف عندنا ايه فاصوليا، اللوبيا. واضح؟ ده يكال ويقتات ويدخر ويتشال. ينفع حمص؟ غلط. لا، لانه لا يقتات. يقتات يعمل طعام الناس، يعني محضرين الغداء يا حاج، بتحط لك حمص؟ ايه وجع الناس؟ يقتات يعني ايه؟ من طعام الناس. حط لنا العشاء يا حاج، حط لك ايه؟ حبهان يعني شويه ولا جرف في الاسود؟ لا، ده ممكن يحصل فيها طلاق. الشيخ الاصغر زي ابن حزم كان بيناقضهم في العموم بعض. انت خدت علم الادخار طب انت ما خدتش علم المكين، انت خدت علم المكين الادخار طب انت ما خدتش علم الاختيار النووي اختار وهكذا. وانت خدت علم هلزمك انك تاخد العلم ده ليه خدت دي وما خدتش دي وليه خدت دي وما خدتش دي؟ واضح الكلام ده اسمه قياس الشبه. خلاص كده قياس الشبه ده ايه؟ ضعيف جدا. في القياس من قواعده اذا خرج الحكم عن الاصل فلا يقاس عليه غيره، فان قياس غيره عليه ضيع الاصل. اذا خرج الحكم عن الاصل فلا يقاس عليه غيره فان قياس غيره عليه ضيع الاصل. يعني مثال الست الاصناف التي في حديث عباده الذهب الذهب الذهب والفضه والبر والشعير والتمر والزبيب، دول ست الاصناف اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعامل منهم بايه؟ بالتفاضل مثل بمثل، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مثل بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد غرق. واحنا فصلنا المساله دي في باب الكتاب. ست اصناف دول هم مذكورين في ايه؟ هم مذكورين في الحديث. قال لك هنقيس عليهم ايه؟ الغيب في اي شيء بقى. فهنا العلماء قالوا ايه؟ ما ينفعش القياس على الست اصناف. ليه؟ لان القياس على الست اصناف هيضيع الاصل اللي هو الاصل في معاملات الناس الحلم. يعني الاصل في معاملات الناس الحلم. انا ادي لك مثلا شكرتين رز بشكرة رز، ثلاث شهيه قمح بشكرة قمح، ده الاصل. الاصل معامل الناس ايه؟ الحلم. خرجنا عن الاصل ده بست اصناف، قال لك لا يجوز في ست اصناف ما ينفعش ايه؟ التفاضل بينها. خلاص كده؟ خرجنا عن الاصل ده بست اصناف، لا يجوز القياس على ست ايه؟ اصناف، لان انت لو قست على ست اصناف هتضيع الاصل اللي هو ايه؟ الاصل في معامل الحلم. واضح الكلام؟ مثلا خد مثال اخر، ابو حنيفه لما العلماء اختلفوا هل يجوز للمراه ان تظهر القدم في الصلاه؟ يعني هل لها ان تصلي والقدم ظاهره ام لا؟ الجمهور مالك وشافعي واحمد قال لا يجوز ان تظهر القدم في الصلاه، انما الذي لها هو الايه؟ الوجه. بعض العلم قال هو الكفايه. لكن لا يجوز الايه؟ ده في الصلاه لا يجوز اظهار القدم، ولو اظهرت القدم صلاتها باطله. لو اظهرت القدم صلاتها ايه؟ باطله بقى صحيح. ليه؟ لان الشروط صحه الصلاه التي اجمع عليها اهل العلم للمراه ستر العوره في الصلاه. يعني العلماء اختلفوا في ستر العوره هل هي شرط ام واجبه عند الرجال؟ واضح؟ لكن اجمعوا عند المراه على ان ستر العوره ده ايه؟ شرط، شرط صحه الصلاه. خلاص كده؟ لو اظهرت القدم صلاتها باطله لانها عوره. ابو حنيفه قال لك القدم دي مش عوره. مع ان هذا خلاف الاحاديث. انت عندك الحديث الذي رواه خمسة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة فكيف تفعل النساء بذيولهن؟ أم سلمة ظنت أن النساء أيضا إيه؟ يرفعن الثوب. فقال يبخين أو شبر. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال يبخين أو ذراعا ولا يزيد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن هي تنزل إيه؟ تنزل الجلباب واضح تحت الإعانة على الإيه؟ على القدم حتى لا تظهر القدم. في رواية عند أحمد قالت إن شبرا لا يستر من عورة. يعني الشبر لا يستر عورة القدم، من وهي ماشية برضه إيه؟ القدم ستظهر. يبقى شاهد إن هي سبب القدم إيه؟ عورة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها على ذلك ولم يقل لها لا ليست بعورة. قال القصد ان المقع الاصل ان الموقع الاصل ان المقطع ده كلام عام يشمل كل الجزئيه دي. خرجنا عن الاصل ده بالوجه، لا يجوز القياس القدم على الوجه. ليه؟ لان هيضيع الاصل اللي هو المقع، وممكن بعد كده يبقى يجوز تكشف الشعر قياسا على ايه؟ القدم. واضح؟ لكن خرجت عن الوجه من اصل المقطع خلاص، خرجت عن الاصل ده للوجه. لا يجوز القياس على الوجه لانه هيضيع الاصل اللي هو ايه؟ المقطع. يبقى اذا خرج الحكم عن الاصل فلا يقاس عليه غيره، فان قياس غيره عليه يضيع الاصل. واضح الكلام؟ اذا القياس حق فرع لاصل حكم العله مستنبطه جماعيا بينهما. واضح؟ ابن تيميه رحمه الله عليه قال: وقياس الشمول لا يصح في حق الله تبارك، وقياس الاولى يصح في حق الله تبارك. ذكر هذا في غير موضع. يعني قياس الشمول هذا هو الذي ضلت منه اهل البدع. قال لك ما ينفعش نثبت لله اليد. ليه؟ قال لك لو اثبتنا له اليد اذا ستكون يده كيد المخلوقين. هذا اسمه قياس الشمول. واضح؟ يبقى قاس على مين؟ قاس الخالق على المخلوق. ده لا يجوز في حق الله. لكن يجوز قياس الايه؟ قياس الاولى. لذلك تجد بعض اهل العلم يقول ايه؟ يضرب مثل ثم يقول ولله مثل الاعلى. يعني مثلا انت عندك محل وعندك عامل يعمل في المحل يبيع السلعة التي في محلك انت ويعطي المال لصاحب المحل الذي بجوارك. في انسان يقول ذلك؟ لا، حاجه ما بتقابل. يعني انت تطعمه وتسقيه وتعطيه الاكل وفي الاخر يعرف يحط السلعه للمحل اللي جنبه؟ ما حدش يرضى دي ابدا. كذلك ولله مثل باع السماوات والارض. واضح؟ ان الله عز وجل الذي خلق ورزق واحيا وامات هو الذي يفرض العباده، فكيف يخلقه ويرزقه ويحييه ويدينه ويدبر شؤون امرك؟ ثم على ذلك تذهب وتسال غيره وتدعو غيره وتنظر لغيره. واضح؟ ده اسمه قياس الايه؟ قياس الاولى. زي ما قال تعالى: ولله مثل الاعلى في السماوات والارض. وهو الذي قال: فلا تضربوا لله الامثال. فلا تضربوا لله الامثال، هذا قياس الشمول ما ينفعش. واضح الكلام؟ اما ولله مثل الاعلى ده قياس الاولى. شيخ ابن عثيمين ذكرها في قواعد مسلم وابن تيميه رحمه الله عليه. هذا هو الايه؟ اختصار شديد جدا لمساله الايه؟ القياس. واضح؟ لعلنا يعني في الايه؟ اتفقنا؟ ليه ان شاء الله.